لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول الشيخ سيد سابق رحمه الله تحت عنوان الموالاة المنهي عنها، قال: يقول القرآن الكريم، وصح أن نقول يقول الله عز وجل في القرآن الكريم، وليس أن القرآن هو الذي يقول، لأن القرآن هو كلام الله، وإن كان ده مجاز، يعني يقول الله في القرآن: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال: فالآية تبين أنه لا يصح أن يوجد بين المؤمنين من يصادقون أعداءهم. ولو كان هؤلاء الأعداء آباء المؤمنين أو أبناءهم أو إخوانهم الأقربين. إن حكم القرآن في هؤلاء الذين يتعاونون مع الاستعمار، لفظ الاستعمار ده معنى الاحتلال، ولكنه غلب، هو أصل الكلمة من التعمير، لكن غلب على المحتلين في زمن معين. قال: وأعداء العرب والمسلمين، إن حكم القرآن في هؤلاء الذين يتعاونون مع الاستعمار وأعداء العرب والمسلمين بين واضح. طبعا هي ذكر العرب هنا ليس بلازم، فإن المسلمين من غير العرب، هناك من يعاديهم، فمن يوالي هؤلاء الأعداء حكم القرآن فيهم واضح، وأن ذلك خيانة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أي عكس النصيحة، وأنهم لم يروعوا حق الإسلام ولا حق التاريخ ولا حق الجوار ولا حق المظلومين. أنا لا ندري شيئا في الشرع اسمه حق التاريخ، ولكن نعرف حق الإسلام وحق الجوار وحق المظلومين، لأن من يوالي هؤلاء الأعداء قد ضيع حق المظلومين من المسلمين، ومن والاه فقد ضيع حق الجوار، لأنه يسكن هو والمسلمون في أرض واحدة وبلد واحدة، والأعداء وافدون محتلون. قال: ولا حق حاضر هذه المنطقة ولا حق مستقبلها. الواجب أن تكون هذه البلاد محكومة بشرع الله تحت سلطان أهل الإسلام في حاضرها ومستقبلها. وهؤلاء الخونة بتصرفهم هذا قد باعوا أنفسهم للشيطان وسجلوا على أنفسهم الخزي والعار، خزي الدهر وعار الأبد. نقول: هذه الآية الكريمة دلت على حرمة وجود المودة بين المؤمنين والكافرين، بل تدل على أنه لا يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر من يحب الكفار ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والمقصود في ذلك الحب في الدين ولأجله، وأما الحب الطبيعي فقد يوجد حب طبيعي بين الإنسان وأبيه والإنسان وأمه والإنسان وأخيه حتى ولو اختلفت الديانة، ولكن هذا ينصرف عند المؤمن إلى حب هدايتهم وحب إسلامهم مع ورود البغض على الدين، لأنه أساس الملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فبغض أعداء الله الكفار سواء كانوا محاربين أو معاهدين لكنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن، فلا يجوز أن يوجد حب في قلب المؤمن لهؤلاء على كفرهم، وطالما بقوا على ذلك كما قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه العداوة والبغضاء مستمرة أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده، ولم يقل حتى يتركوا عداوتكم، ولم يقل حتى تعاهدوهم ويعاهدوكم، وإنما قال: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومعلوم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بقتال، فإذا قضية القتال وعدم القتال التي يحاول بعض أهل البدع والضلال والزندقة في زماننا أن يحولوا قضية الولاء والبراء والحب والبغض عليها، فيقول: نبغض من يحاربنا ونحب من يسالمنا، فهذا من الباطل، لأن إبراهيم كما ذكرنا لم يؤمر بقتال حتى ينظر في الحرب والسلم والعهد، وإنما ذكر الله في القرآن كلاما واضحا بينا في أنه لا تنقطع العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده. ولذلك نقول أن بغض الكفار في الله، أي لأجل كفرهم بالله ولأجل شركهم ولأجل تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، ضروري في تحقيق الإيمان. قد نفى الله الإيمان عمن ود الكافرين، وأطلق وعم، لأنهم يحادون الله ورسوله، يكونون في حد، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حد، أي أمر الله وشرعه في حد، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في حد مقابل لحد هؤلاء، فهم يحادون الله ورسوله ويشاقون الله ورسوله، فكيف يمكن أن توجد بيننا وبينهم المودة؟ من أحب الكفار على كفرهم أو رغم كفرهم، يعني بمعنى أنه يقول أن الكفر لا يؤدي إلى البغضاء، فهذا قدح في أصل الإيمان، يزول معه الإيمان. من يقول لا نبغض الكفار على كفرهم، وهذا الكفر لا يعني يؤثر على علاقتنا القلبية شيئا، والبعض يقول هذه علاقة قلبية مكتومة ولا نصرح إلا بالحب، الله يقول وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، يبقى إذن لابد أن تبدو هذه العلاقة، ولا بد أن أقول للكفار أننا لا نحبهم ولا نودهم، وإن زعموا أنهم يحبوننا وكذبوا والله لا يحبوننا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولم يراعوا حقا لمسلم. أرأيتم ما نشروه مؤخرا عما صنعه اليهود في حرب 67 بالأسرى المصريين الذين صفوهم على الأرض ثم داسوا عليهم بالدبابات حتى كسروا عظامهم وقتلوهم وأهانوهم قبل ذلك أشد الإهانات، بل وهم الذين سربوا عمدا بعض هذه الفيديوهات، لا حول ولا قوة. 67 مع إذلال للمسلمين، تذكير بالإهانة، والعياذ بالله. نسأل الله أن يقبل هؤلاء في الشهداء. المقابر الجماعية اللي بيصنعوها، وهم أصلا يقول لك نحن بيننا وبينكم كل حب وسلام، كذب وزور. فهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولذمة، فكيف نحبهم ونعوذ بالله من ضلال؟ وأن يكذبون على الإسلام ويكذبون على المسلمين ويضطهدون المسلمين في كل مكان، والحرية لأي أحد إلا لأهل الإسلام. يعني مظاهر العداوة بدت البغضاء من أفواههم. يجي واحد يقول لك ده الولاء والبغضاء عقيدة قلبية ما تظهرش خالص، خليها في قلبك وعمل قلبي ولا يظهر منه شيء في المعاملة. وبعدين انت بتسرع بعضهم بعض، واهل البدع والضلال والزندقة يقول لك الحب والوئام بيننا وبين الكفار. ربنا بيقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. بتحب الكفار يبقى انت هتبقى مصيرك مصيرهم، هتقول مصيرهم بقى في الجنة، يبقى انت كفرت بالله عز وجل وخرجت من الملة صراحة والعياذ بالله. اللي يقول لك برضو فيها خلاف، المسألة دي فيها خلاف، وهذا أيضا خروج من الملة، لأن هذه المسألة معلومة من الدين بالضرورة أن مصير الكفار هو النار خالدين فيها طالما ماتوا على الكفر بعد بلوغ الرسالة، نعوذ بالله من الضلال. حبهم على شيء دنيوي فهذا أمر لا يمنع مطلقا ولا يباح مطلقا. بمعنى كما ذكرنا العلاقة بين أب وابن وأب أو ابن وأم أو نحو ذلك، فالعلاقة فطرية، ومثل هذا ليس هو العلاقة الدينية، ولا يعني يمتنع الاجتماع بينهما، يبقى في حب فطري طبيعي، وده اللي يعني لابد أن نفهمه جيدا، وبين البغض في الدين. ليه بقى؟ لأن أكثر الجهلة وأهل البدع والضلال الذين يجوزون حب الكفار رغم كفرهم، إنما يحتجون بماذا؟ يحتجون بأن الإسلام قد أجاز الزواج من اليهودية والنصرانية، وهذا لا شك فيه، نص القرآن والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لكن هل هذا يدل على ما بيقول لك هيتجوز ازاي من غير محبة؟ كأن ما فيش زواج بدون محبة. وبعدين احنا بنقول المحبة اللي موجودة دي محبة فطرية، حب شكلها، حب معاشرتها، حب اللذة التي يجدها معها بأي طريقة كانت، مع كونه يبغضها على دينها. ولذلك كان مكروها هذا الأمر، والمستحب والمأمور به فاظهر بذات الدين تربت يداك. لكن هو يمكن أن يكون بينه وبينها تلك العلاقة. وكذلك من كانت عنده أمة مملوكة يهودية أو نصرانية عند الجمهور وعند طائفة من السلف، أن ولو كانت يعني مشركة، فيعاشرها ويحب معاشرتها فيحبها على تلك المعاشرة، هذا الأمر ليس إيه؟ ليس ممنوعا، وإنما الممنوع الحب على الدين أو أن يجعل الدين لا أثر له في ذلك. ناس بتفضل مثلا إتقان الكفار لبضائع معينة، فيوم يقول لك ده احنا دول متقنين، دول انا اشتري الحاجة دي عشان هم ايه ألماني مثلا، بالضبط دي ياباني، يخبرك لإتقانهم. هذا الأمر ليس ممتنعا، وإن كان المؤمن يجب أن يكون مستحضرا دائما بغض الكفار في كل معاملاته معهم. وهذا لا يمنع البر والقسط، لأن العداوة على الدين والبغض وإظهاره على الدين، ولا يجوز أن أقول أنا أحبك يا فلان حبا جما وهو على الكفر والعياذ بالله، ولكن يحسن معاملته إذا كان من أهل العهد، وإذا كان من يعني له حق قرابة أو جوار أو نحو ذلك. فحسن المعاملة بالبر والقسط كما ذكر الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسط إليهم، ولم يقل أن تولوهم، وإنما قال أن تبروهم أي تحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم وتعاملوهم بالعدل لا تظلموهم. إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. لذا يقول الشافعي: فكان ما أمروا به من البر والقسط غير ما نهوا عنه من المحبة والموالاة. هذه القضية من أعظم القضايا خطرا في زماننا، وسط الدعاوى الكثيرة التي تنادي بمساواة الملل وبالحب بين جميع الناس وتجريم الكراهية، عمل قلبي يتدخلون فيه ويزعمون أنه لا يجوز لمسلم أن يظهر كراهية الكفار، مع أن الكفار والله يظهرون أنواع الكراهية للمسلمين وأنواع العدوان وأنواع الظلم، ويخوفون العالم من الإسلام، ونحن نقول نحن نحبهم. أعوذ بالله، لا يمكن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني الكراهية على الدين والبغضاء على الدين تغلب المحبة الفطرية على الأبوة أو الأخوة أو العشيرة أو الـ الـ الـ القرابة، الأبوة أو البنوة أو الأخوة أو العشيرة. فكل ذلك، وكذا الأزواج، وكذا المنافع المالية من ورائهم. طب يبقى حكم إيه؟ زي ما قلنا، حكم من يعني أحبهم فعصى الله ولم يكفر، أحبهم على شيء دنيوي فدفعه ذلك إلى أن يعصي الله، كان ذلك حبا محرما. يعني حب واحدة مثلا ولم يتزوجها فجعل ينظر إليها ويصاحبها وربما زنى بها، فحبه كان حبا إيه؟ محرما. وأما إذا كان قد تزوجها فأحبها، فلا بد أنه مع حبه لمعاشرتها وشكلها ومعاملتها لابد أن يبغضها على دينها. فإن استطاع فعل هذا التوازن كانت علاقته سوية، وإلا فليترك ذلك إلى مسلمة حتى يحبها في الله إضافة إلى حبها كزوجة. والله أعلى وأعلم. وهذه المسألة من أخطر المسائل التي تقال على المسلمين كل يوم في مسألة التعايش. يخلطون بين التعايش، التعايش معناه أن نعيش معا، وهذا أمر مشروع، نتعايش كما تعايش الرسول صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة مدة من الزمن إلى أن نقضوا العهود، وتعايش مع يهود خيبر إلى أن أجلاهم، وتعايش المسلمون مع أهل الذمة وأهل العهد عبر الزمان، نعيش معا، وهم في نفس الوقت يبغضونهم ويظهرون لهم هذه البغضاء من أجل دينهم، ولا يخجلون من ذلك ولا يكتمون ذلك في قلوبهم. إذا يعني سئلوا عن ذلك وإذا أظهر الكفار المودة فليظهرهم العداوة والبغضاء كما أمر الله عز وجل، ولا نداهن على حساب ديننا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ولذلك مسألة الكفار سواء كانوا محتلين لبلادنا أو غير محتلين، وإن كان الاحتلال ويعني أخذ بلاد الإسلام منهم يزيد العداوة بلا شك. لذلك قضيتنا مع اليهود ومع النصارى ومع الهندوس ومع البوذيين ومع الملحدين قضية دينية، والعداوة بيننا وبينهم عداوة دينية. من عاهدنا منهم أحسننا العهد ووفينا بالعهد وعصمنا به دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وفي قلوبنا البغض لهم، ولا يمكن أن يكون ذلك غير ظاهر، بل لا بد أن يبدو ويظهر، وفي نفس الوقت نعدل ونحسن لعل ذلك أن يكون سببا لإسلامهم وهدايتهم بإذن الله تبارك وتعالى. أما ما ذكره الشيخ صحيح والله، اللي هو بيقول لهم ان انا بحبوكوا جدا ومش فرق بيننا وبين بعض، والاسلام بيؤاخي اليهودية والنصرانية والملة الدين الابراهيمي، واللي عايز يخففها شوية يقول لك العائلة الابراهيمية. يعني ايه العائلة الابراهيمية؟ هذا امر لا لا لا وجود له في الكتاب ولا في السنة. طب الناس دي لو قلت لهم كده يبقى هيفكروا ان هم يغيروا دينهم ازاي؟ اذا كنت انت بتقول لهم ان هم على صح، فزي انت فعلا بتنصح لهم لازم تقول لهم ان هم على ايه؟ على كفر، وان ان انتم اذا ضللتم على ذلك خلدتم في نار جهنم. هنجملهم ونقول لا، ازاي نقول لهم كده ودي مسألة فيها خلاف، ولا ده مش هيخشوا النار، والجنة مش حكر على المسلمين. كلام ده كلام كفر بواح والعياذ بالله، مناقض لصريح القرآن وللمتواتر من السنة. لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا المسلمون والمؤمنون، نسأل الله العافية. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عهدنا ما عهدناش، حاربنا ما حاربناش، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طب المعاونة بقى مع أعداء الإسلام ومع الاحتلال، من درجة التعاون دي درجات، هناك درجة يعاونهم على كفرهم ويخرج معهم مناصرا لهم في قتالهم ضد المسلمين، هذا ناقل عن الملة. وذلك لقول الله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وأدوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. يبقى الآية دي، الآية دي نزلت في ناس تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون عدو المسلمين على المسلمين، فانطلقوا في حاجة لهم، فقال بعض المسلمين: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقال الطائفة: سبحان الله، كيف تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم وأموالهم؟ فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين. وحكم الله بكفر هؤلاء الذين يظاهرون عدو المسلمين على المسلمين. وكذا قال عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فكانت هذه الآيات في شبان كفار، شبان من شبان قريش تكلموا بالإسلام، فلما جاءت غزوة بدر خرجوا مع آبائهم إرضاء لآبائهم، وهم كارهين لقتال المسلمين لكن لم يكونوا مكرهين، فخرجوا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتلهم لما يعلم من أنهم يريدون الإسلام، وإنما خرجوا مجاملة لآبائهم. فكان بعضهم يرمى بالسهم فيقتل. الأنصار هم عماد الجيش في غزوة بدر، الجيش الإسلامي، وكثير منهم لم يعرفوا هذه الأسماء ولا رأوا هؤلاء الأشخاص. كان يأتي أحدهم السهم فيقتل ويضرب بالسيف ولا يدرى شأنه فيقتل. قال بعض الصحابة استغفروا لإخوانكم، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية، وقال عز وجل أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، ولم يخبر بخروجهم. والرسول صلى الله عليه وسلم ألقى كل هؤلاء في قليل بدر، كل السبعين اللي قتلوا ألقاهم ولم يميز بين هؤلاء الشبان وبين إيه؟ وبين باقي الكفار. يبقى حكمهم في الدنيا وحكمهم في الآخرة أنهم في جهنم وساءت مصيرهم. طب واللي بيساعدهم معاونة بمجرد بعض الأخبار، فقد وقع من حاطب بن أبي بلتعة تجسس على الرسول صلى الله عليه وسلم لصالح المشركين، فكانت كبيرة من الكبائر يستحق صاحبها أن يقتل، لولا أنه منع من ذلك مانع، وهو أنه قد شهد بدرا. ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فتبين بذلك أن من تجسس على المسلمين يستحق أن يقتل، ويمكن أن يعفو عنه الإمام إذا كان له سابقة خير وإذا كان له عمل صالح قبل ذلك. أنواع التجسس المختلفة، إلا أن يكون ضرره مثل ضرر القتال، بمعنى أن في بعض أنواع القتل والقتال لا يتمكن إلا بوضع مثلا حاجة لاسلكية على على على مكان رجل من المسلمين يراد قتله، قائد مثلا، يوم الجاسوس ده يحط البتاعة دي، يوم الطائرة تيجي تضرب ليه المكان. فهذا نوع من القتال في الحقيقة وليس مجرد تجسس، والله أعلى وأعلم. إلا أن دي مسائل فيها اجتهاد. الخلاصة أن هناك أنواع من التعاون دون أن يكون محاربا ضمن جيش الكفار تكون محرمة، ويأثم صاحبها ويستحق أنواع العقوبة حسب ما يراه الإمام، وليست كحد لازم كحد الردة كالذين خرجوا في جيشهم مقاتلين، وكذا من خرج في الجيش معاونا لهم بخدمة أو كتابة، كما قال ابن حزم رحمه الله: من لحق بدار الحرب والكفر مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد تجري عليه أحكام المرتد كلها. وكذلك من كان معهم معينا لهم، أي على قتال المسلمين، بخدمة أو كتابة. نضرب أمثلة: الجيش الأمريكي أيام العراق وأفغانستان كان بيطلب ناس يجندوا في الجيش للترجمة باللغة العربية، بس هيبقى جندي في الجيش الايه؟ الأمريكي، يبقى معين لهم بخدمة وكتابة والخدمات اللوجستية. ولكن في فرق بين ان هو يبيع لهم مثلا وهو بره الجيش، هيبقى ده مرتكب كبيرة من الكبائر، بيبيع لهم اكل وشرب يستعينوا بيه على القتال، وبين واحد يتجند لهم ويصبح وظيفته في الجيش هو ايه؟ اعداد الطعام، جندي من جنودهم، جزء من الجيش، يبقى هو ايه؟ لازمه حكمهم تماما. ما دون الجندية يبقى كبيرة من الكبائر وتعاون محرم. أما البيع والشراء مع هؤلاء الأعداء أو المقاطعة، فالأمر هذا مبني على مصلحة المسلمين، هذا ليس من باب الموالاة، نبيع نشتري، ما نبيعش ما نشتريش. الأمر ده البعض بيحط قضية المقاطعة ضمن قضية الولاء والبراء، القضية دي قضية مصلحة، لو لينا مصلحة في مقاطعتهم وإضرار بيهم يبقى نفعل، وإن لم نرى ذلك مصلحة وحيضر بينا احنا أكتر يبقى نبيع ونشتري منهم. يعني احنا دلوقتي هنشتري قمح من أي دولة كافرة وهم بيؤذوا المسلمين، نعمل مقاطعة ما نلاقيش احنا ايه؟ قمح، يبقى ده يضرنا ولا نقول لا ده احنا نموت وما نكون وما ما نتركش المقاطعة؟ لا، احنا المقاطعة دي البيع والشراء والإجارة والشركة ليست من الموالاة ابتداء. طب ليه بنقول انها تبقى مشروعة اذا كان فيها مصلحة؟ والله اعلى واعلم. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.